وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يكاد زيتها وهو عقله المنفعل فلغاية استعداده يضيء بنور العقل الفعال. فإذا صاحب الحس القوي النافذ في حكمته النظرية عقله بدون أن يرتبط بالمبادئ الحالية لشدة حده وسلامة فطرته يكاد أن يشتعل لمشاهدة الأنوار والحقائق بدون ارتباط بالمبادئ الحالية. ولا ننسى أنه تقدم في الدرس الماضي على أن الارتباط بالمبادئ الحالية في عالم الإنسان هو من شأن أغلب الأنبياء والبشر. أما بالنسبة إلى النفوس العالية التي هي في قمة الكمال الإنساني كنفس الرسول صلى الله عليه وآله فليس ما يأخذه دائما بواسطة المبادئ العالية كإبراهيم عليه السلام، بل له مع الله خلوة وله مع الله مرتبة ليست لنبي ولا لملك ولا لأي كائن من الكائنات، كما أشارت إليه الآيات بالنسبة إلى ليلة المعراج حينما وقف جبرائيل عليه السلام عند سدرة المنتهى وأخذ الرسول يسير في عوالم الإنسان ويسير في القرب المعنوي إلى مرحلة أوحى إليه ما أوحى. يكاد زيتها ما هو الزيت؟ وهو عقله المنفعل، عقله الذي ينفعل ويأخذ الحقائق من المبادئ الحالية. فلغاية استعداده فلشدة هذا الحاس وسلامة الفطرة وقوة العقل فلغاية استعداده وشدة حسه يضيء هذا العقل بنور العقل الفعال، بنور العقل الفعال الذي هو باصطلاح المشائين العقل العاشر الذي يدير عالم الإنسان وفيه جميع حقائق العالم الذي يدير عالم الطبيعة بما له من الأفلاك والشؤون، وفيه جميع الصور موضوعة هنا، الذي ليس بخارج عن حقيقة ذاته، لأنهم يعتقدون على أن المبادئ العالية ترجع إلى طبيعة الشيء، إلى واقع الشيء، لأنها في سلسلة علله، فهو يتصل بالمبادئ العالية أو يتحد معها فيشاهد الحقائق هناك. الذي ليس أي العقل الفعال بخارج عن حقيقة ذاته، عن حقيقة ذات الإنسان حين صعوده وحين خروجه لمشاهدة تلك المفاد العالية أو للاتحاد معها كما قالوا. فإذا العقل الفعال ليس أمرا غريبا وأجنبيا عن حقيقة الإنسان، لأنه من مبادئ من سلسلة علله، ولو كانت هذه العلل ليست تلك العلة الحقيقية وهي الله، هي علل بمعنى مجاري الخير. وإن لم يمسسه، وإن لم يمسس هذا العاقل لهذا الإنسان الكامل نار التعليم البشري، لم ينل بواسطة التعليم البشري. الأنبياء ما تعلموا الحقائق من زيد أو عمرو، من إفلاطون أو سقراط أو فلان أو فلان، تعلموها بإذن الله تعالى بواسطة الملائكة جبرائيل سفير الله سبحانه وتعالى. وإن لم يمسسه نار التعليم البشري وصل من القرآن، أي وصل من الحق تعالى هذا الكلام، وهو يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسس نار. يقول هذا المعنى أن بعض العقول والقادة مشتعلة، هي نور في ذاتها قبل أن تتصل بالمبادئ العالية. وصل، ما هو وصل؟ أي وصل هذا الإرشاد وهذا التعليم لنا من أن العقول السليمة العظيمة تكاد تشتعل بلا ارتباط قبل أن تشتعل بنور آخر وصل من القرآن المجيد، وهو إشارة إلى الآية الشريفة. وصل وفيه، أي في خمود الحس، أي في خمود الحس، لكن بعض النفوس لضعف حسها، لضعف قواها العقلية وحكمتها النظرية، تصل إلى مرحلة لا تفدي من أحباب. تصل بعض النفوس في ضعفها وفي ضعف حسها وفي ضعف عقلها وفطرتها إلى مرحلة أن يرد في حقها وفيه، أي في خمود الحد، ورد أنك لا تهدي من أحببت، نزل وورد من عند الله على رسوله صلى الله على رسوله الختم صلى الله عليه وآله. وذلك لعدم استعداده. لماذا بعض النفوس حتى ولو هديت لا تهتدي؟ قال: وذلك لعدم استعداده للاستشراق بالأنوار الإلهية. نفوس فلدت إلى الأرض فأصبحت كدورة وظلمة، لا تتمكن أن تكون محلا قابلا للنور الإلهي. بل أعياء أطباء النفوس ذاتقا. يقول: كما وأن بعض الأمراض الجسدية أعجزت الأطباء من إصلاحها، كذلك بعض الأمراض النفسية والضعف النفسي والكدورة النفسية والانحراف النفسي أعيت الأطباء عن الإصلاح، فلا يصلحها ولو سيد الكائنات صلى الله عليه وآله. سيد الكائنات عاش فترة طويلة من الزمن مع نفوس مريضة فما تمكن من هدايتها، كأبي جهل وما أمثال أبي جهل من المنافقين الذين تزيوا وتلبسوا بلباس الدين والتقوى. نزل من الله بل وذلك لعد أحياء أطباء النفوس ذا السقم، أي هذا المرض، وهو القمود المذكور. ما هو الذي أحيا الأطباء؟ وهو القمود المذكور الذي ذكرناه. هذا القمود لا يمكن أن يهدى بهداية. ذاك أي صاحب غاية شدة الحد بلا لوح قرأ أعلى القلم. يقول هذا العظيم من البشر وهو الإنسان الكامل وهم الأنبياء. فإذا قمة الطبيعة بنباتها وما شاكل هذه الأمور، وقمتها بحيوانها، وقمة الحيوان بالإنسان وهو الحيوان الناطق، وقمة الإنسانية بالأنبياء، وقمة الأنبياء بأولي العزم، وقمة أنبياء أولي العزم بإنسانها الكامل الذي هو السيد الكائنات وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فيقول ذاك أي صاحب غاية شدة الحد، هذا الإنسان العظيم بلا لوح قرأ على القلم، بلا لوح، بلا كتابة، بلا مشاهدات، بلا واسطة، قرأ على القلم، يعني قرأ ما في العقل الأول أو قرأ ما في العقل الفعال وما شاكل هذه الأمور، أو فقل قرأ ما أفاضه الله من الرحمة المطلقة قبل العقل الأول وقبل العقل الفعال. قرأ ما كتب، والكتابة هي كتابة الحق سبحانه وتعالى على تلك النفس العظيمة الطاهرة. بل بلا لوحين قرأ أعلى القلم، أعلى القلم باصطلاحهم إما العقل الأول أو العقل الفعال، أو فنقول قرأ أعلى القلم أي قرأ تلك الحقائق الإلهية التي أوحيت إليه، أوحى إليه ما أوحى. ذاك هو أعلى القلم قبل كل قلم في عالم الإنسان، يعني قلم الفيض الإلهي، قلم العطاء الإلهي، قلم الرحمة الإلهية التي وسعت كل شيء قرأه وشاهده. أي ما أعلى القلم، أي ما فيه، أي ما في أعلى القلم. فإذا أخذ من أعلى القلم قبل مرحلة اللوح، فالأقلام هي أرفع مرتبة من الألواح، فكل متأخر هو لوح للمتقدم المعبر عنه بالقلم. بل وإن جعلت قرئ صفة لوح، وإن جعلت قرئ صفة لوح لكان أجود، أي ذاك أي صاحب الحس الشديد صار عين القلم. يقول في الحقيقة بناء على اتحاد العاقل والمعقول، مطرأ على القلم وصف بأنه اتحد مع أعلى القلم بناء على اتحاد العاقل والمعقول. فإذا صاحب النفس والحس القوية يصبح متحدا لا مشاهدا للعقل الأول أو للعقل الفعال، أو فقل مشاهدا للرحمة المطلقة الإلهية قبل أي كون وقبل أي تكيف خاص. فهو يشاهد الرحمة بما هي رحمة قبل أن تكون بأي لباس وبأي كيفية، بل يتحد معها، بل قل هو هي وهي هو. وبالأخص بناء على الواو صفته بالتكوين، بل ذا صار عين القلم إلا على صار عين القلم الأعلى بناء على جواز اتحاد النفس بالعقل الفعال وهو العقل العاشر، بناء على جواز الاتحاد، لأن مسألة خلافية. ابن سينا ينكر اتحاد العاقل والمعقول، وفوريوس يؤكد الاتحاد، وقد أكد مذهبه صدر المتألفين بكل شدة، فيقول بناء على الاتحاد مع العقل الفعال، بل هو العقل الفعال، بل هذه النفس القوية، يقول بل العقل الأول النفوس التي هي في مأخذة أنزل كبقية الأنبياء قد تصل إلى العقل الفعال، لكن مثل مرتبة الختمية، مرتبة الختمية التي ختمت بها النبوة وختمت بها كل الحقائق، هذه تصل إلى مرتبة مشاهدة العقل الأول. بل العقل الأول في الحضرة الختمية صلى الله عليه وآله من غير أن يكون له لوح قرأه، لم يقرأ من اللوح أي من المراتب الدانية، لأن الألواح هي مراتب دانية تكتب من الأقلام العالية، فهو لم يرى ولم يشاهد إلا ما كان في الرشحة الأولى لعالم الإنسان، من غير أن يكون له للمرتبة الختمية لوح قرأه، بل هو أمي أبدًا، بل هو أمي. الأم بالمعنى الأصل في معناها اللغوي هو الأصل وما يرجع إليه، والأمية هي ما يكون عليه الإنسان بخلقه قبل أن يتعلم شيئا، فما يحمله من القوى والاستعدادات قبل أن يمس بتعليم خارجي يسمى أميا. فشخص قبل التعلم هو بمرتبة من الذكاء وبمرتبة من المعرفة وبمرتبة من الدراية، وشخص آخر قبل التعلم أيضا تراه بمرتبة أقوى وأشد انتباها من تلك المرتبة السابقة، وثالث تشاهد فيه آثار النبوغ والاستعداد والتوجه أكثر من الآخر، في حين أن الكل هم أميون قبل أي معرفة من الخارج. وقد تصل النفس في أميتها بأن تكون أما لكل الحقائق، فمن الأغلاط المتداول على الألسن على أن المراد من الأمية في الرسول أنه ما كان قادرا أن يكتب أو يقرأ، كما يكتب بعض المؤرخين أنه كان لم يعرف الكتابة والقراءة، لا، هذه أمية أي هذه أصل بها اجتمعت كل الأصول، فكانت فطرة وجود حملت حقائق الوجود بكل أنحائه وأطواره، فهو الأصل في عالم العقل الإنساني، فهو الأصل في عالم المثال، فهو الأصل في عالم المادة، فهو جمع كتات العالم بفطرته قبل أن يكتسب من العالم الخارجي شيئا آخر، فهو أصل لكل الحقائق، فهو أصل لكل الواقعيات قبل أن يتأصل بأصل أجنبي إنساني، فهو أصل لأنه من لدن الحق سبحانه وتعالى، فهو أصل شتات العالم من الحق سبحانه وتعالى قبل أن يكون بواسطة أمر إنساني. فالأم هنا بالنسبة والأمية هنا بالنسبة إلى الرسول هي غاية المدح والكمال، لأنه بأم تفرته كان أما للعقل وكان أما للمثال وكان أما للمادة، أي كانت جامعا بشتات العالم، فكان وحدة تحكي كثرة العالم ووحدة تحكي تلك الوحدة، فهو الظل الحقيقي لذلك الوحدة، لتلك الوحدة الحقيقية الحقة الإلهية. بل هو صلى الله عليه وآله بل هو أمي. وأرجو التوجه، فمن الجفاء في التعبير أن نقول المراد من الأمي أي أنه من أم القرى. هذا ليس أمرا ومدحا عظيما، وإن كان كون الإنسان في تلك البلاد الطاهرة مدح وفخر وثناء، لكنه فوق مثل هذه الأمور. هو ولد في المكان الطاهر كمكة المكرمة، وولد بالفطرة والعقل وأمثال هذه الأمور، فهو أمي، أي أنه أم لكل الحقائق في عالم الإنسان. بل هو أمي فصاحب هذه المرتبة، يا مرتبة، مرتبة النبوة والرسالة بما لها من الخاتمية لكل الحقائق، فصاحب هذه المرتبة التي هي مرتبة النبوة بما في النبوة من المراتب التي مرتبته كانت خاتمية لمراتب النبوة، فهو فصاحب هذه المرتبة لا يحجب. أرجو التوجه، هنا المصنف يريد أن يشير إلى الأسفار الأربعة التي كتب قدر المتألمين كتابه بناء عليها. هناك مرحلة قبل السفر، هناك، ولا ننسى أن الأسفار هنا معنوية وليست بأسفار لمقطع مسافات خارجية مادية. فالإنسان قبل السفر هو ينظر ويشاهد المحسوس، فمبلغ علمه هو المشاهد المحسوس، فلم يكن ذا ميز عن بقية الحيوانات، فلا فضل له ولا شرف له ولا كرامة له، لأنه بمرتبة المحسوس بما هو محسوس لم يكن ذا مزية تميزه عن بقية العجماوات. المحسوس إن كان جسرا ومعبرا للمعقول كان شرفا، أما المحسوس بما هو محسوس فليس عظمة، وإن كانت كل مرتبة من العلم هي فخر. الحيوان أشرف من النبات والنبات أشرف من الجماد، لكن أين المراتب العلمية؟ فالإنسان إن لم ينظر بعالم الحس إلى عالم الغيب لم يكن ذا مزية إنسانية. فلذا ورد ما مضمونه عن الإمام علي عليه السلام: من نظر إلى الدنيا أعمته، ومن نظر بها بصرته. فإذا أولا أن يكون الإنسان غير مسافر، أي شاهد المحسوس وانطوى على عالم المحسوس. فبقى يعيش التوصل إلى مشاهدات حسية، لا يبتل إلا بمحسوس بصري، لا يبتل إلا بمشاهد وملموس حسي. هذا قد أفلت إلى الأرض فلا قيمة له، أي بقى في مرتبة الحيوانات. ثم يبدأ كما قالوا السفر من الخلق إلى الحق إلى الحق. فإذا الذين لم يسافروا يعبر عنهم بالمحجوبين، الذين لم يسافروا يعبر عنهم بالمحجوبين، ويعبر عنهم بأهل الغفلة الذين لا يشاهدون إلا المحسوسات. فالقدم الأول السير من الخلق إلى الحق، يعني ينتقل فيجعل عالم الشهود جسرا ليرى فيه عالم الغيب، فيكون عالم الشهود وسيلة وأداة للعروج للصعود. الثاني فمن بعد ما يعرج من الخلق أي من آياته ومن شهوده ومن عالم إمكانه المشاهد إلى الله سبحانه وتعالى، السفر الثاني من الحق إلى الحق بالحق، وهو المعبر عنه بمن؟ بمرتبة الجذب، بمرتبة الجذب، وهو مشاهدة عالم الأسماء والصفات، وهو مشاهدة عالم الأسماء والصفات. فحينما يرى الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عظمة الله في أسمائه الحسنى، وما للأسماء الحسنى من ظهورات وتجليات وآثار، عبر عنها بالمعلولات وبعالم الإمكان، أو عبر عنها بلسان العرفاء بالتجليات والظهورات للأسماء الإلهية. هذا المطاف الثاني، هذا هو المطاف الثاني في العروج والصعود. فإن أخذ به عليكم السلام ورحمة الله، فإن أخذ به السير من الحق إلى الحق بأن بقى هنا قد يصاب بالعزلة، قد يصاب بالرهبنة، قد يصاب بشطحة من الشطحات، كما قال القائلون ليس في جبتي إلا الله، كما قال القائلون سبحاني ما أعظم شأني. فهنا قد تكون شطحات لفظية وقد تكون شطحات معنوية، لأنه لا يرى إلا الحق فلا يرى شيئا غير الحق. فإن كان عظيما في بعد نظره لا يرى حقيقة إلا فناء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان ضعيفا في إدراكاته قد يظن أن الكل هو الله سبحانه وتعالى، فلنسيانه وفنائه الذي أصيب بنفس من الخطأ أصبح يخلط بين الواجب والممكن، لأنه أصبح لا يرى إلا الواجب، فكان عليه أن يرى الواجب والممكن، أن يرى عالم الأسماء والصفات والجمال الإلهي فبهر به، ولم ينظر إلى التجليات، ولم ينظر إلى الأفعال والآثار. هذا في الحقيقة ما نظر نظرة دقيقة عميقة في مقام سفر سالم، ولذا قد يصاب بسرقة وغفلة وخطأ. الثالث، السير من الحق إلى الخلق. العارف بالله من عرف الله في ذاته وفي أسمائه وتجلياته، أما من توقف فشاهد الفعل فقط قد يكون حيوانا لا يشاهد إلا المخلوقات، ومن شاهد الله في ذاته فقط كذلك كان خاطئا، ومن شاهد الله في ذاته وصفاته فقط بدون أن يرى ما للصفات من ظهور وتجل كان خاطئا أيضا. فإذا الثالث هو السفر من الحق تعالى إلى القلب. أرجو التوجه. فقبل السفر الأول وهو إنسان الغفلة الذي ما سافر وما شاهد وما رأى، كان ينظر إلى العالم الإنساني وبالأخص إلى عالم الشهود والمحسوسات فيراها مستقلة، يراها مطلوبة، يراها غاية ومطلوبة. هذا الذي وصل إلى السفر الثالث شاهد الأفعال الإلهية، شاهد المعلول الإلهي، شاهد الفعل الإلهي، شاهد التجلي الإلهي. حينما شاهده في سفره الثالث شاهده فناء وانتفاكا وربطا وتدليا وتعلقا بالحق. ففرق بين المشاهدتين، من للمسافر يرى عالم الإنسان استقلالا، يرى عالم الإنسان غاية مطلوبة، يرى عالم الإنسان كأنه من المعاني الإسمية، لكن بعد السفر يراه أيضا، لكن يراه بتبع الحق سبحانه وتعالى. ففرق بين المشاهدتين وبين الحالتين. الرابع، السفر من الخلق إلى الخلق. المرحلة الثالثة مرحلة الخدمات، مرحلة البناء، مرحلة العطاء، وهي مرحلة الأنبياء من بعد ما يسيرون ويرون الحقائق يفتحون محبة للقلب، محبة لإيصال الآخرين إلى الكمال، يعيش آلام المجتمع، يعيش مأساة المجتمع، يتألم ولو على عدوه ولو على قاتله، لماذا يخلد في النار جهلا وغواية. فهؤلاء يسيرون من الخلق إلى الخلق، يعني من بعد ما صاروا ثناء في ذات الله تجسدوا فكانوا محبة لله ومحبة للخلق، فصاروا عين المحبة الخارجية، عين الرب الخارجي، أحب الله فأحب آثار الله، أحب الله فأحب أسماءه وأحب تجلياته وأحب كل ما هو من شأن الله، فصاروا فناء في الله وفي أسمائه وفي أفعاله وهي الكائنات وهي الممكنات، فصاروا خدمة وصاروا أسوة. أرجو التوجه. هذا بحسب الاصطلاحات والسير. الإنسان أرجو التوجه في بعض الأحيان بسرعة توجهه يصمم أو يمتنع وكأنه لم يتصور الشيء ولم يفكر بفائدته ولم يرجح الفائدة ولم يشتق إلى الشيء ولم يشتق إلى الاشتياق المؤكدا يستتبع حملة النفس. يقع هذه المسافات فكأنها لذة الحظ لشدة إرادته ووعيه وتوجهه. فليس المراد أن الأنبياء يسيرون بهذه الأسفار الأربعة، لأن هذه الأسفار الأربعة بالنسبة إليهم كأنها ليست موجودة، فهم فناء في ذات الله. هذه إن صح تطبيقها فمحلها الإنسان العادي، إن صح وكانت منطبقة فمحلها الإنسان العادي. في آخر مطافه يصبح محبة، لله وللخلق، فيكون خدمة وعطاء وكمالا، ولا نقول يكون آخذا للوحد، يكون مشاهدا للحقائق في مرتبه يراها في يقين بصيرته. أقرأ العبارة الذي تصاحب هذه المرتبة وهي مرتبة النبوة، لا يحتجب بالخلق عن الحق تعالى. صاحب هذه المرتبة ليس ذلك الإنسان الذي تحجبه الأمور، فلا يحتجب بعالم الحس عن عالم الوجود، لا يحتجب بالخلق وهو عالم الشهود أو عالم الإنسان عن الحق سبحانه وتعالى، ولا بالحق عن الخلق، ولا أنه لمشاهدته للحق يصبح عزلة ويصبح بعدا عن الإنسانية وخدمة الإنسانية، بل هو لم ينجذب لجانب دون جانب، لأنه بروز للحقائق، وبروز الحقائق هو ارتباط بالله وبأسمائه وبأفعاله التي هي عالم الإنسان، فلم يكن منجذبا نحو جانب دون جانب، فهو احتلال وبروز، ومن جملة الأسماء الإلهية هو الاحتلال، هو الحكمة، فهو ظهور للحكمة الإلهية، مصداق للحقيقة الأسمائية الإلهية. بل ولا بالحق عن الخلق، بل يراه هذا الإنسان الكامل العظيم الوحدة، يعني الحق في الكثرة، أي في الخلق، يرى الحق في الخلق. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، بل يرى الوحدة في الكثرة والكثرة والخلق في الوحدة. إذا نظر إلى الخلق رأى الله، وإذا نظر إلى الله رأى الخلق، لأن الله لا ينفك عن صفاته، وصفاته لا تنفك عن أفعاله وإيجاداته وتعلقاته بعالم الإنسان. باء باء والكثرة في الوحدة، وله الثناء بعد البقاء، والبقاء بعد الثناء. أرجو التوجه في هذه العبارات. وله وللإنسان الكامل الثناء بعد البقاء. أرجو التوجه. هذا بالنسبة إلى الإنسان العادي لو أخذ يسير في ميادين الكمال والعروج وطبقنا عليه الأسفار الأربعة، فيصير وله الفناء الإنسان الكامل، وليس المقصود، ولا ينطبق على الأنبياء ولا على الأوصياء ولا على عظماء خلق الله، ينطبق على من سار سيرا صعوديا من مرتبة إلى أخرى. وله الفناء بعد البقاء. أرجو التوجه للعبارة. الإنسان حينما يشاهد عالم الإنسان، فإذا شاهده قبل السير رآه باقيا ومحنا استقلاليا رآه باقيا ومعنى استقلاليا، فيرى البقاء له. أي بقاء؟ البقاء الموقوم، البقاء قبل المحرك، البقاء الذي كان نظرة في عالم الإنسان قبل لمس واقعه المتجلي المتعلق بالحق سبحانه وتعالى. وله الفناء بعد البقاء، يعني من بعد ما حس بالبقاء المفهوم فسار وعرج شاهد الفناء بعد البقاء. البقاء المفهوم، البقاء المتصور قبل السير والسجود، فكان بقاء إذا شاهد عالم الإمكان، لكنه لما نظر إليه بعين البصيرة رآه بقاء الغرور والوهم والتعلق. وله الفناء من بعد ما سار وقطع المسافات والأسفار، صار فناء في الحق وتجليا في الحق بعدما كان باق حينما لم يكن سائرا، البقاء الموهوم. وله البقاء الفناء بعد البقاء، والبقاء أرجو التوجه، هذا البقاء غير البقاء الأول، أرجو التوجه للعبارة، عبارات عرفانية، عبارات عرفانية دقيقة. وله الفناء، يا فناء، فناء العرفان بعد البقاء الموهوم. العبارة الثانية، والبقاء بعد الفناء، هذا هو البقاء الحقيقي، حينما صار تعلقا بالحق، حينما صار معرفة بالحق، حينما سار وسافر تلك الأسفار التي أعطته قدسية ونزاهة، صار بقاء ببقاء الحق، وفناء حينما ينحض بالنسبة إلى الحق، وهو بقاء بإذن الله وعظمة بإذن الله. العظماء حينما لمسوا فناء ذواتهم أصبحوا عظماء لأنهم اكتفوا وارتبطوا بتلك الحقيقة اللامتناهية، فهم متصاغرون بأزاء إلى نهاية الوجود، وهم عظماء بلحاظ تدليهم وارتباطهم بتلك اللامتناهية. أنا وأنت من القاصرين قد تدلينا وتعلقنا بجاه ومقام، قد تعلقنا بغرور وجهل، قد تعلقنا وذلت نفوسنا بأزاء طاغوت وجاهل، بأزاء درهم ودينار، فتدلينا تدلي الثناء والإذلال. أولئك تدليهم بقاء لأنهم ارتبطوا بلا نهاية الوجود. ولذا قال والبقاء، يا بقاء هذا مو بقاء الأول، ذاك بقاء الوهم، ذاك بقاء الجهل، هذا بقاء العرفان. والبقاء بعد الفناء، من بعد ما فنت نفوسهم وتدلت وارتبطت بالحق، صارت بقاء بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو بقاء عظمة وعرفان. ويشاهدون نوره تعالى في كل ما يسمع ويرى، أصبحوا يرون المسموعات أنوار إلهية، يرون المشاهد المبصرات أنوار إلهية، يرون كل شيء أشعة وإشراقا، فيلمسون النور الإلهي في كل أمر. ويشاهدون نوره في كل ما يسمع ويرى ويلاحظ، في مسموعاتهم شهود إلهي، في مبصراتهم شهود إلهي، في ملاحظاتهم بما للملاحظات للمراتب عقلية عليه السلام ورحمة الله، بما للمشاهدات للمراتب عقلية، يشاهدون الحق، فالحق معهم في تصوراتهم، فالحق معهم في تعقلاتهم، فالحق معهم في مكاشفاتهم، فالحق معهم في كل كونهم ووافعهم، فنومهم خير من ألف حركة لمليار إنسان جاهل. بل ويشاهدون نوره تعالى ويلا أبلي ووجهه من كل ما يظهر ويظهر. الوجه الإلهي كل شيء خالق إلا الوجه الإلهي. الوجه الإلهي تارة يراد منه الوجود الإلهي، فيشاهدون الوجود الإلهي لأنهم فنوا فيه، وإذا شاهدوا شيئا شاهدوه لأنه من مظاهر أسمائه. فيشاهدون سماء وأرضا وكونا وكائنات لأنها أفعاله. فتارة يراد من الوجه هو الحق سبحانه وتعالى، وتارة يراد من الوجه يا وجه الرحمة الإلهية والنفس الرحماني والخير الإلهي والوجود المنتصر. هذا قد يراد منه هو الوجه، فيكون فيشاهدون الوجه الإلهي، يعني لا يرونه للماهيات حقيقة لولا ذلك الخير الذي أخرجها من اللاابتغاء إلى مرحلة التحقق. فلذا لا يشاهدون شيئا إلا ويشاهدون الوجه الإلهي أي الفيض الإلهي، فما يشاهد عندهم هي الفيضات الإلهية. بل ويشاهد نوره في كل ما يسمع ويرى ويلاحظ، ووجهه وهو الفيض الإلهي من كل ما يظهر، في كل ظاهر يشاهدون الله وفي كل ما خفي وكان باطنا وغيبا يشاهدون الله. فهم يشاهدون الله في الظهور والخفاء، فهم يشاهدون الله لأن الله ظاهر وباطن. شاهدوا الأسماء الإلهية فشاهدوه بما هو أول وآخر، شاهدوه بما هو ظاهر وباطن. من لم ير الله في ظهوره ولم يره في بطونه، من لم ير الله في أوليته وفي آخريته لم يكن شاهد الله، لأن هذه الصفات الإلهية. ومن لم ير الله في جماله لم يكن قد رأى الله سبحانه وتعالى. وعلى السلام وشف من كل ما يظهر ويخفى. وفي ختم أصحاب هذه المسجد قلنا علو عالم النبوة بأولي العزم وكمال مرتبة أولي العزم بالخاتمية المحمدية صلى الله عليه وآله. يقول وفي ختم أصحاب هذه المسجد، أي وفي ختم أصحاب النبوة التي كانت بسيد الكائنات، وفي ختم هذه المرتبة، وفي ختم أصحاب هذه المرتبة وهي مرتبة النبوة، فالحق ختم الكلام. ها هنا تقف العقول طاهرة ويقف العارف متحيرا، لأنه لا يعرف هذه المرتبة إلا من خلقها وجعلها لنفسه. خلق في الكائنات من أجلهم فهم الغاية، وخلقوا للحق فهو الغاية لهم. نحن إن كنا سليمين في خيرنا وفي حقنا طلبناهم ولم نطلب زيدا أو درهما أو دينار، فهم المطلوبون ومن أجلهم خلق في الكائنات، لأنهم هم الغاية في الكائنات. وإن كانت الغاية الحقيقية هي الله سبحانه وتعالى، لكن من أراد أن يصعد إلى المدارج العالية لا بد وأن يصعد إليها من طريقهم. ومن طلب الحق لا من طريقهم طلب الظلمة باسم النور. فلذا يقول وفي هذه المقصدة ختم الكلام. لماذا ختم الكلام؟ لأنها مقصدة فوق الدرس والمعرفة. نحن لا نعرف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إلا بقدر يناسب عقولنا، فما وصلنا إليه هي مراتب من تلك المراتب أو شيء من تلك المرتبة. الذي يعرف الرسول الأعظم ويعرف نفس الرسول الأعظم كعلي عليه السلام، ليس أبو هريرة، ليس جهال أمة انقلبت على أعقابها بعد وفاة الرسول الأعظم. أين هؤلاء من ساحة نفس الرسول الأعظم وهو علي عليه السلام؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.